ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي أبني هدايا أنت رجايا، أبني هدايا أنت رجايا. الله ينادي يا عبادي في الليل فأدعو وأنادي، الله ينادي يا عبادي في الليل فأدعو وأنادي، وتسبح روحي وفؤادي، وتسبح روحي وفؤادي، وأطير إلى دنيا الأنس. هبني هدايا أنت رجايا، هبني هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هبني هدايا أنت رجايا، هبني هدايا أنت رجايا. أدعوك بليلي ونهاري أن تمحو عني أوزاري، أدعوك بليلي ونهاري أن تمحو عني أوزاري، قد كنت أثيما فاغفر لي، قد كنت أثيما فاغفر لي، واملأ صدري بالأنوار. هبني هدايا أنت رجايا، هبني هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هبني هدايا أنت رجايا، هبني هدايا أنت رجايا.